أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الجهاد من زاد المستقنع. ترجع للمؤجر، ويقال إن بعض الناس عندنا تصبر بيتا 500 سنة، فلما أراد الشيخ أن يكتب بينهما، وكان الشيخ هو القاضي، قال المستأجر المتصبر: يا شيخ ما تكفي، أنا أريد 1000 سنة. قال: تكفي ابن حلال؟ قال: ما تكفي، باكر يطلعون عيالي بالشارع إذا تمت المدة. فقال له الشيخ: إذا طلعوا أولادي بالشارع بعد 500 سنة فأنا عندك، انتهاكم عندي وتهلهم. نعم. إذا أردنا أن نبني هذه مبنى على هذه الأرض، يجوز الخرافية؟ هنا يجوز نبني مبنى ويأخذ منه خراج. هنا الخراج على صاحب البيت. لا، هو شخص من السكن. من خراج؟ يأخذ. شيخ، الخراج أنه تصبح الأرض البيضاء أو المعمورة. بعض المعلم مطلق الأرض التي غنموها سنة. إذا غنم مسلم في مدينة كاملة بأسواقها وعمارتها، نعم، هل يضرب الخراج على العمارات وعلى؟ إذا رأى أن المصلحة تقدم ويجعل الخراج على الأرض البيضاء لخارج المدينة فهذا طيب، والعمارة يكون عمار يقسم بين الغنمين، يمكن كل واحد منهم يأتي بيت. ويجوز ضرب الخراج على العمارة؟ ويجوز، لو أراد أن يضرب الخراج على الكل فهو جائز. نعم. نعم. ثم أرجع المسلمون استرجعوها. نعم. أما من عرف ملكه فهو له، وأما من لم يعرف ملكه فيوقف، يعني يجعل في بيت الناس. نعم. سلامة. معنى السرايا جمع سرية التي بعثها، والقاعدة قاعدة سمية اللي هي أرض الجيش. نعم. الأسئلة شفت الحرب، إذا أريد منها أن يفضح أسرار العدو هل يعامل بطريقة غير جيدة، يعني بالضرب أو كذا حتى يفضح عن بالنسبة للعدو، يعني إذا أثرنا أحد الأعداء وأردنا أن نعرف معلومات عنه ولكن لا يريد أن ينصف، هل نستخدم معه قوة؟ والله ما أدري والله، أتوقف فيها حتى نراجعها. لكن لو أردنا أن نستعمل معه ما يسمى بالتنويم المغناطيسي بدون قوة، وصار عندنا واحد يجيد هذا الشيء، هل يجوز؟ نعم، لأن هذا ما في ضرر عليه، لكن بس يخشى أن يخبر بأسرار خاصة، يعني أسرار شخصية خاصة، لأن النائم إذا نمو تنويم مغناطيسي يخاطب الإنسان يقول: وش ذهنك؟ وش عندك؟ هم كل اللي عنده علم. هو كرسي الاعتراف؟ ها؟ هو كرسي الاعتراف؟ إيش؟ هو كرسي الاعتراف التنويم المغناطيسي؟ كرسي يمكن، ما أدري وش يسمونه، لكن هذا اللي أسميه. ينومه ثم يخليه يخبر كل اللي بدماغه. موجود يا شيخ علي؟ نعم. موجود؟ إيه موجود. وجود وجاءت واحد من جماعتي. ليس له الحرمة الآن. من؟ يجوز لنا أن نسمع كل أسرار. أو يقال يا شيخ يثبت تبع ما يثبت استقلالا، أسرار الخاصة جاء تبعا. على كل حال، يعني ربما نقول إذا كنا نملك أن نقتله إذا لم نعطيه الأمان، أما نعطيه الأمان لا يجب نقتله، ما في إشكال. فإذا كان لم نعطيه الأمان ويجوز نقتله كما مر علينا أنه يجوز أن يقتل الأسير، فضربه حتى يبين لنا أسر العدو من باب أولى، يعني بذلك مصلحة وإلى مضرة هو من القتل. يقول هل يحق للوكيل على مال اليتيم الأخذ من هذا المال بقصد السلفة على أن يرجعه في وقت قصير؟ الجواب لا، لا يجوز له ذلك. قال بعض الناس أن يلقي يوم العبث عند القبر عند دفن الميت ثم يدعو للميت ويؤمن الناس خلفه، فهل هذا العمل مشروع؟ والجواب ليس بمشروع. الرسول كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم، ولم يكن يدعو بهم لهذا الميت بالمغفرة، ولم يكن أيضا يخطب الناس خطبة. غاية ما ورد عنه أنه كان على شفير قبر ابنته وهي تدفن، فقال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه واحدة. الثانية، جاء يوما من الأيام وهم في جنازة رجل من الأنصار ولما يتم لحده، فجلس وجلس الصحابة حوله وجعل يحدثه حديث المجلس ليس أنه يقوم ويخطب. نعم. تكلمنا عنها أمس في الدرس. نعم، هذه ينظر فيها وإذا وجدتها إن شاء الله نجيب عليها. هذا نعم، ربما هذا لا يخفى عليكم، الحقيقة أنه قصر كتاب الجهاد اختصارا ربما يكون مخلا. نعم، بشكل كبير. نعم، فما لي يا شيخ، يعني هل يمكن أن نقتصر على الشرح أو رأيكم مثلا أنه يكون؟ لا، نبي نقرأ الفصل في الشرح. نقرأ الفصل في الشرح الأمان. المؤلف ما تعرض للهدنة، المافن ما تعرض للهدنة ولا للأمان. نقرأه. نعم، في قراءة كتاب المقنع كتاب الجهاد التعليق عليه كان نشوف بارك الله فيك. إذا قررنا قراءة كتاب المقنع أكثر الطلاب ما عندهم المقنع ولا يستفيدون الفائدة المرجوة، لكن ممكن الروض المرضع رأينا المصلحة قرأنا أحكام أهل الذمة بالروض المرضع. نعم، نقرأ تسميع ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحب أن نقرأ فصلا عقده الشارح ولم يتكلم المافن على موضوع أبدا، وهو فصل الأمان والهدنة أو المعاهدة أو المسالمة أو ما أشبه ذلك. نعم، كيف؟ طيب، ما يخل. نكمل كلام المافن. قال المؤلف رحمه الله تعالى وما أخذ من مال المشرك، والمراد بالمشرك هنا من لم يكن مسلما. جزاكم الله خير، اصبر عدد من لم يكن مسلما. عجيب. يقول ما أخذ من مال مشرك كجزية وخراج وعشر، وسبق معنا هذه الثلاثة، فما هي الجزية؟ سامع. طيب، الخراج المال المأخوذ عن الأرض التي غنمت على المسلمين. طيب، المال المأخوذ أو المضروب على الأرض المغنومة التي وقفت على المسلمين، لأنه سبق أنهم إذا غنموا أرضا يخير الإمام بين قسمها على الغانمين وبين وقفها. والعشر حجاج كيف الزكاة؟ نعم، عشر المأخوذ من الكافر الذمي او الكافر الذمي او المستعمل او المعاهد. وش عشر الزكاة؟ لا، ها، عشر التجارة. تجارة من الكافر الذمي، يعني اذا دخل الذمي التجارة أخذ منه عشر. العشر وغير الذمي والمعاهد والمعاهد المستحب كله ما العشر عشر. كله ما العشر. نعم. الذمي نصف العشر. نعم. الحربية أخذ من العشر. أيهما أصح؟ الثاني أصح. طيب الحربي يؤخذ منه العشر كامل والذمي يؤخذ منه نصف العشر. طيب وما تركوه فزعا كيف تركوه فزعا؟ طيب قال وما تركوه فزعا يعني ما تركه الكفار فزعا منا يعني لما علموا بأن المسلمين أقبلوا عليهم هربوا وتركوا الأموال. هذه الأموال أخذت بغير قتال فتكون فيئة وذلك لأن المقاتلين لم يتعبوا في تحصيلها فلم تقسم بينهم بل تكون فيئة يصرف في مصالح المسلمين العامة كرزق القضاة والمؤذنين والأئمة والفقهاء المعلمين وغير ذلك من مصالح المسلمين. كذلك أيضا نعم ما تركوا فزعا وخمس خمس الغنيمة وهو واحد من 25 جزءا أيضا يصرف في الفيء. وخمس خمس الغنيمة معروف لديكم هو أن الغنيمة إذا غنمت يؤخذ منها الخمس لخمسة أصناف وتقسم أربعة أخماس على الغانم. الخمس الذي يؤخذ أولا يصرف إلى خمس جهات فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل خمسة. فهذا الخمس أي خمس الخمس يصرف في مصالح المسلمين كما قال المؤلف يصرف في مصالح المسلمين. ولكن كيف صرف؟ لا بد أن يكون على من فيه مصلحة للمسلمين. وقد سبق لنا في السياسة الشرعية أن شيخ الإسلام قال لا يجوز أن يصرف هذا في غير المصالح كأن يغطى المغنين والمسخرين وما أشبه ذلك لأن هذه منافع محرمة فلا يجوز أن تبذل الأموال فيها وإنما تبذل في المصالح. وهنا أسئلة. أولا هل إصلاح الطرق من المصالح؟ نعم من المصالح. هل إقامة السدود على الأودية من المصالح؟ نعم من المصالح. هل غرس الأشجار في مواقف الناس التي يحتاجون إلى الوقوف فيها من المصالح؟ من المصالح. إذن المصالح عامة كل ما في المصلحة للمسلمين في دينهم أو دنياهم فإنه يؤخذ من بيت المال ولا يجوز أن يصرف هذا الفيء أعني بيت المال إلى ما لا مصلحة للمسلمين فيه فهو يصرف في الواقع بما فيه المصلحة أو بما فيه المضرة أو بما لا مصلحة فيه ولا مضرة. ما هو الجائز؟ الأول ما فيه المصلحة. فأما ما لا مصلحة فيه فإنه لا يجوز أن يصرف منه قرش واحد لأن هذا من إضاعة المال. وإذا كان الإنسان في ماله الذي يملكه منهيا عن إضاعة المال فكيف بإضاعة المال الذي هو للمسلمين عموما؟ طيب وإذا بذل في المحرم بضار صار أشد وأشد صار فيه إثمان. الإثم الأول اقتطاع جزء من مال المسلمين في غير المصالح. والثاني الإثم الثاني أنه صرف في المحرم فهو إعانة على المحرم. ولهذا نقول إن المسؤولية عظيمة في من يتولون أموال المسلمين عظيمة جدا أشد من مسؤولية من يتولى على مال يتيم أو على مال سفيه أو على مال نفسه لأن هذا يتعلق به جميع حقوق المسلمين. كل المسلمين لهم حق فيه. ولا يخفى عليكم ما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يذكره التاريخ، أنه كان رضي الله عنه في الليلة في الليالي يعص حول المدينة، يعني يخرج يتفقد الناس حول المدينة، فوجد نارا فذهب إليه، وكان معه مولى يقال له أسلم، ذهب إلى هذه النار فوجدها عجوزا عندها صبيان، عندها صبيان جوعا يصيحون وهي قد أوقدت النار تحت القدر ليس فيه إلا الماء لتسكنهم به، فجاء إليها فقال لها ما لك يا أمة الله؟ قالت هؤلاء صبيان. قال ما الذي في القدر؟ قالت ماء أسكتهم به، الله بيننا وبين عمر. الله أكبر، كلمة عظيمة. عمر والله الله على العباد لا بد أن يسأله الله عن هذه الولاية. فقال له لها عمر وهي لا يسأل منه عمر، قال لها ما أدرى عمر بكم، ما أدرى عمر بكم؟ قال يتولى أمرنا ولا يدري عنا. هذه كلمة أكبر من الأولى. فذهب مسرعا إلى خزانة الطعام وأخذ كيسا من دقيق وأخذ ما يقابله من الودك وحمله، فقال له مولاه أسلم يا أمير المؤمنين أنا أحمله؟ قال إنك لو حملته عني لن تحمل عني أوزاري يوم القيامة. ثم خرج به وجعل هو ينفخ النار حتى إن الدخان يتخلل لحيته، ينفخ النار ويصب من الدقيق والودك في هذا القدر حتى طبخ، طبخ هو بنفسه خليفة المسلمين من مشرق الأرض ومغربها، يطبخ بنفسه لهذا العجوز. لماذا؟ لأنه يطبخ لله مخلص الله بذلك، يبرئ ذمته بهذا. ففعل، ثم تنحى ناحية وجلس، قال والله لا أرجع حتى أرى هؤلاء الصبيان الذين يبكون يتضحكون. فشبعوا من الطعام وجعلوا يضحكون ويتصارعون، وتعرفون الصبيان إذا استانسوا شبعوا. فذهب وقال لها إذا كان غدا فأتي إلى عمر، يأتي إلى عمر. وذهب وهي لا تدري ما هذا الرجل، قالت والله إنك لخير لنا من عمر. سبحان معلوم عمر على زعمها نائم في فراشه وهذا يتفقد الناس يجيب من الطعام. فالمسؤولية عظيمة عظيمة جدا. نسأل الله تعالى أن يعين ولاة أمورنا على ما فيه خير البلاد والعباد. نقول الآن إذا قبلتم اقتراحي أن نقرأ الفصل. طيب، يقول الشارح صاحب الروض المرضع فصل في الأمان والهدنة. قال يصح الأمان من مسلم عاقل مختار غير سكران ولو قنة أو أنثى بلا ضرر في 10 سنين فأقل، منجزا ومعلقا، ومن إمام لجميع المشركين، ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائه، ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عرفا، ويحرم به قتل ورق وأسر. الأمان عبارة عن تأمين الكافر وقت مدة محدودة، يعني يؤمنه حتى يبيع تجارته ويرشد، يؤمنه حتى يشاهد بلاد المسلمين ويرشد، يؤمنه حتى يسمع كلام الله ويرجع. هذا التأمين ما هو عقل، أمان فقط. ولهذا صح من كل إنسان حتى من امرأة حتى من قن، لكن لابد أن يكون المؤمن مسلم. فلو فرضنا أن في البلد طوائف متعددة، في البلد نصارى مشركين لكنهم باقون في عهد المسلمين، فهؤلاء لا يصح منهم التأمين، أن يؤمنوا كافرا يدخل من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين. لماذا؟ لأنه لا يؤمنون. قد يكون بينهم وبين هذا الطالب للأمان اتفاق يؤمنونه حتى يأتي ليأخذ أسرار المسلمين وأحوال المسلمين، لكن لا بد أن يكون المؤمن مسلما. عاقل ضده المجنون، لأن المجنون لا عقل له ولا قصد له. مختار لا مكره، فلو دخل كافر مسلح ووجد رجلا من المسلمين وقال أمني، قال لا أؤمن، قال أمني وإلا قتلت، فأمنه مكرها، فهذا الأمان لا يصح. ولكن اشترط المؤلف بلا ضرر، واشترط شرطا آخر في 10 سنين. فإذا الأمان يشترط أن يكون مسلم وأن لا يكون فيه ضرر على المسلمين، وأن يكون فيه 10 سنين فأقل. يعني لا يملك أي إنسان أن يؤمن كافرا أكثر من 10 سنين. طيب، يقول منجزا ومعلقا. منجزا يقول أمنتك، معلقا يقول إذا دخل الشهر الفلاني فأنت في أمان. ومن إمام لجميع المشركين، يعني يصح الأمان من إمام لجميع المشركين. لماذا؟ لأن ولايته عامة، فجاز أن يكون تأمينه عاما. ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائه، هذا أقل من عموم المشركين. أهل بلدة يأمنهم أمير جعل بإزائهم، مثل أن يكون هناك قرية مسلمة وعليها أمير مسلم وبجانبها قرية كافرة، فيؤمنها هذا الرجل المسلم. قال ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين. من كل أحد، ايش معنى من كل أحد؟ يعني من عامة المسلمين، أي واحد يأمن القافلة الصغيرة والحصن الصغيرين أو الرجل أو الرجلين وما أشبه ذلك فإنه جائز. وما الذي يترتب على الأمان؟ يقول ويحرم به، أي بالأمان، قتل ورق وأسر. يعني إذا أعطينا الأمان لشخص حرم قتله وحرم رقه وحرم أسره، لأنه أعطي أمان. والمسلمون هم أشد الناس وفاء بالعهود. ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته ثم يرد إلى مأمنه. ودليل ذلك قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، لكن بشرط أن لا نخاف أنه قال ذلك احتيالا ومكرا، فإن خفنا هذا فإننا لا نؤمنه لأنه يخشى من شر. انتهينا من التأمين. تقينا الهدنة وهي عقد يبرم بين المسلمين والكفار على ترك القتال، عقد يبرم ويكتب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية. قال والهدنة عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة. وكلامه هنا لا يخالف كلامه الأول، لأن الكلام الأول إنما هو إيش؟ تأمين فقط. لكن هنا هدنة، عقد يكون بين الإمام وبين الكفار. واشترط المؤلف يقول عقد الإمام أو نائبه، وهناك يقول يصح من الأمير لقرية حوله ومن عامة الناس لقافلة صغيرة أو رجل أو رجلين، ولكن هذا لا يكون إلا من الإمام أو نائب الإمام. ومعروف أن الإمام هو الذي له الولاية العامة على كل المسلمين، ولكن هذا فقد من أزمنة طويلة، وأقر المسلمون الوضع على ما هو عليه، وقالوا كل إنسان ولي أمر على البلاد التي تحت سيطرته وتجب طاعته، كما ذكره في سبل السلام وغيره أيضا من أهل العلم. يقول على ترك القتال مدة معلومة، فلا صح نقول نحن عاهدناكم مدة ألا نقاتلكم، لأنها مجهولة، لا بد أن تكون معلومة. فلو قال نعقد الهدنة بيننا حتى يكون لنا قدرة على القتال، فهنا لا تصح. لماذا؟ لأنها غير معلومة، لا بد أن تكون معلومة. قال ولو طالت، لكن بقدر الحاجة، وقوله ولو طالت إشارة خلاف، لأن بعض العلماء يقول لا تجوز الهدنة مع الكفار إلا في 10 سنين فأقل، أما أكثر فلا تجوز. انتبه، الحجة في هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سالم قريشا لمدة 10 سنوات، قالوا والأصل وجوب قتال الكفار وجهاد الكفار، فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بمقدار ما جاءت به السنة، والسنة جاءت بكم؟ 10 سنوات، فلا نزيد. فإن زاد على هذا الرأي بطلت الزيادة، وقيل يبطل العقد كله، وهذا مبني على تفريق الصفقة المعروفة في كتاب البيع، وأظن الصفقة ما بعد مرت على كثير منكم. الصفقة إذا باع الإنسان شيئا يجوز بيعه وشيئا لا يجوز، هل يبطل البيع في الجميع أو فيما لا يجوز؟ فيما لا يجوز، يعني باع عبدا وحرا، أو باع سيارة وسيارة جار وجاره ما وكل، ما الذي يصح؟ يصح بيع سيارة دون سيارة جاره، وقيل يبطل البيع كله. إذا زادت المدة على 10 سنين على القول بتحديدها فقيل يبطل العقد كله، وقيل لا يبطل إلا ما زاد على 10. لكن المذهب كما ترون يقولون إنه لا بأس أن تزيد المدة على 10 سنين إذا كان بذلك حاجة، وتقدير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدة 10 سنين لأنه رأى أن هذا كافي، وأن المسلمين سوف يقوون وتزيد قوتهم في هذه المدة، فيكون تقدير المدة لا لاختصاصها بهذا القدر ولكن تبعا للحاجة. وهذا هو المذهب، أنها تصح مؤقتة ولو 20 سنة أو 30 سنة أو أكثر إذا دعت الحاجة لذلك، مثل أن يعرف المسلمون أنهم ضعفاء لا يستطيعون في خلال 5 سنوات أو 10 سنوات أو 20 سنة أن يقابل العدو، فلهم أن يزيدوا إلى ما إلى المدة التي تقتضي الحاجة. وقال الشيخ الإسلام يجوز عقد الهدنة مطلقا بدون تحديد إذا كان في ذلك مصلحة، ولكن يكون هذا عقدا جائزا، بمعنى أن للمسلمين أن ينقضوه إذا رأوا المصلحة بنقضه. فصارت الأقوال الآن كم؟ 3 أقوال. القول الأول لا يجوز أن يعقد السلام أو الهدنة، يا السلام والهدنة والمعاهدة والمسالمة كلها واحد، الفاظ واحد، المعنى هو واحد، لا يجوز أن يعقد أكثر من 10 سنوات. والثاني يجوز أكثر لكن يحدد، لأن العقد على وجه الإطلاق يعني إبطال الجهاد، يعني إبطال الجهاد. والقول الثالث يجوز مطلقا بدون تحديد للمصلحة، ولكن هذا القول يجعله عقدا جائزا، بمعنى أن المسلمين إذا رأوا من أنفسهم القوة نبذوا العهد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن لا بد أن يعلموا عدوهم بأننا عقدنا معكم الهدنة للحاجة والآن لا نحتاج، فإما أن تسلموا وإما أن نقاتلكم. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام هو قياس المذهب في أن المرجع في ذلك إلى المصلحة ولو زاد على 10 سنين، ما دمتم تقولون إننا نزيد على 10 سنوات التي حددها الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلح بينه وبين قريش من أجل المصلحة، فلنقل المصلحة قد نظن أنها في 10 سنوات مثلا أو 20 سنة، ولكن يتبين أننا نحتاج إلى وقت أطول، فإذا أطلقناها وصار لنا الحق في أن نقول لهؤلاء القوم نحن أطلقناها ولم نقيد مدة معينة، فإذا لم نقيد مدة معينة فإنكم لا تلزمونها بالشيء، لا تلزمونها بالشيء. لكن متى نقول لهم هذا؟ إذا قوينا وصار عندنا قدرة، نقول إن الهدنة والسلام مطلق، ونحن الآن لدينا من القوة ما نستطيع أن نجبرهم على الإسلام أو على بذل الجزية إن كانوا من أهل الجزية. طيب، فصارت الأوقات 3. قال المؤلف: وهي لازمة يجوز عقدها لمصلحة، حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين. وهي الضمير يعود على يسر، لازم لأنها عهد بيننا وبين الكفار. وليعلم أن العهد الذي بيننا وبين الكفار يكون لنا معهم فيه 3 حالات كلها في القرآن. الحال الأولى أن ينقضوا العهد هم بأنفسهم، فإذا نقضوا العهد انتقض العهد الذي بيننا وبينهم. ومثاله قصة قريش، لأن قريش نقضوا العهد حين ساعدوا حلفاءهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحينئذ ينتقض العهد، ينتقض العهد. والدليل لا، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول إلى آخر. الحال الثانية أن يستقيموا لنا ولا نخاف منهم خيانة ولم نرى منهم خيانة، فحينئذ يجب علينا أن نستقيم لهم، كما قال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المستقيم. الحال الثالثة أن نخاف منهم نقض العهد، فهنا لا يلزمنا أن نبقى على العهد ولا يجوز لنا أن نقاتلهم، بل ننبذ إليهم على سواء. وإليه الإشارة بقوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني انبذ العهد على سواء لتكون أنت وإياهم على سواء في أنه لا عهد بينه. وهذا هو الإنصاف، يعني الآن الدين الإسلامي أقوم الأديان وأعدلها وأنصفها، هذا إنصاف. ما استقاموا لنا فإننا نستقيم لهم، نقضوا عهدنا فلا عهد لهم، هم الذين نقضوا، خفنا منهم ننبذ إليهم على سواء، يعني نقول لا عهد بيننا وبينكم ولا نأتيهم على غرة ونباغتهم لأننا نخشى أن ينقضوا. لا، نقول إذا خشيت انبذ إليهم على سواء، لأن الأصل قيام العهد. انتبه، يقول: الهدنة تجوز بشرط حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف في المسلمين. وقتنا الحاضر فينا ضعف، نعم فينا ضعف، اي نعم، ما هو فينا ضعف، كلنا ضعف، في الوقت الحاضر كلنا ضعف، الله يرحم الحال. نعم، لذلك تجوز الهدنة في على المذهب في خلال نعم بدون شقيق، ذلك لا بد أن تكون المدة معلومة مقيد. طيب، ولو بمال منا ضرورة، قوله ولو بمال منا ضرورة يعني ولو كان عقد الهدنة بمال، وعقد الهدنة بمال إما أن يكون منهم وإما أن يكون منا ولا ثالث لذلك. متى يكون منهم؟ إذا كان هم الضعفاء، إذا كان هم الضعفاء يفرحون أن نأخذ منهم ضريبة مالية وندع جهاده. ومتى يكون منا؟ إذا كان ضعف منا، ولهذا قال المؤلف قيده، قال ولو بمال منا ضرورة. وهذه إشارة خلاف، لأن بعض العلماء يقول لا يجوز أن نعطيهم على الهدنة مالا أبدا. ولهذا لما شاور النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن عبادة وسعد بن معاذ على أن يعطي مالا في مقابل المصالحة أبوا، وقالوا ما يمكن يا رسول الله، كيف نعطيهم؟ في الجاهلية ما يقدرون يدخلون المدينة إلا بأمان ليأخذوا التمر، كيف نعطيهم الآن تمرا من المدينة؟ وأبوا، فوافقهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء إن عرض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يدل على جواز، وقال بعض العلماء إن موافقته للسعدين يدل على المنع، وأن هذا ذل للمسلمين أن يبذلوا مالا لعدوه. ولكن يقال بذل المال أهون من القتل، إذا كان العدو قويا وليس لنا به طاقة إطلاقا، فإن بذل شيء من أموالنا أهون من أن يسحقنا العدو نحن وأموالنا. فالمسألة كلها تعود إلى إيش؟ إلى المصلحة ودفع الضرر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال ويجوز شرط رد رجل جاء منه مسلما للحاجة وأمره سرا بقتاله والفرار منه. الفرق أن المذهب يقول لابد أن يحدد المدة 20 سنة 30 سنة 10 سنوات لابد من التحديد، أما الشيخ يقول ما هو شرط التحديد. نعم. الله إليكم. الآن زمن السلام، زمن السلام بين العرب والإسرائيل، فيه هدنة الآن، يعني قلت ما أقول هدنة وإنما هو السلام دائم، لكن على كل حال لو قلنا بأنه هدنة الآن مقتضى هذا السلام أن تفتح البلاد أمام اليهود بلاد المسلمين وتفتح فيها السفارات ويكون فيها تبادل دبلوماسي وثقافي وكل شيء تجاري، هذا على قائد الفقهاء يا شيخ. نحن نتكلم عن الحكم من حيث هو حكم، ما أن نتكلم عن قضية معينة أو نقوم قضية معينة. واليهود معروفون بالغدر من زمان، والذي نعتقد أنه لن يتم شيء من ذلك، وما هي إلا مماطلة لعب أبدا، ولا نريد أن نتكلم عن قضية معينة، ندع هذا للتاريخ وسوف تبين الأمور. نعم. وفي صورة الفديبية. نعم. هل كان للمشركين تمكين في بلاد المسلمين؟ كيف؟ هل كان المشركون لما عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام في صورة الفديبية كان لهم كذا؟ على كل حال نعم، الناس انفتح بعضهم على بعض، بدأ يأتون بالتجارة ويدخل بعضهم على بعض، وسماه الله فتحا، وأمن الناس بعضهم بعض. نعم. قد عرف الكفار منا أننا قد عرف الكفار من 10 سنين فيجوز لنا أن نقص هذا العهد ونخبرهم بأنه لا عهد لكم ونقاتلهم. فهم تعودوا منا وعرفوا منا أننا نصدق وإذا أعطينا ذمة وفينا بها وإذا أعطينا عهدا وفينا بها. وهذا ما جاء عن لسان أبي سفيان. نعم معروف. فكيف يعني ما رأيك؟ الشيخ ما قال جاء فرق بين الشيخ لم يقل جاء قال مطلق عرف وفرق بين المطلق وبين الجاء أقول لم يقل إنه جاء مطلق ما شرط أن يحدد بعشرين أو ثلاثين سنة مطلق وفرق بين الدائم المستمر وبين المطلق فالشيخ ما قال هذا ايوه لذلك يجب ان انتبهوا لها ما ادري هتفهم كما فهم الاخ تمام لا فرق بين المطلق وبين المقيد الشيخ يقول يجوز مطلق ويكون حبل بيدين ونحن اذا قوينا واستطعنا ان نقاتلهم قلنا ما بينه وبينكم مده لكن اذا قلنا مستمر سلام مستمر او عهد مستمر معناه مقيد الان مقيد بالاستمرار فهنا إذن ما تكون يدينا مكبرة ما نستطيع أن نتحرك إيش أي يعني غير اليوم قصر لا المشكلة اللي غير اليهود يرون انهم ما بينهم اصل حرب ولن يقوم حرب بينهم اصلا نعم فالمساله في الحقيقه المسلمين الان يحتاجون الى تصحيح الوضع من اصل من جذوره ما هي قضايا معينه خلاص الوقت انتهى يقول المؤلف ان الامانه يستحق منتقبه 10 سنين فقط نعم ما حجة من قال لأن هذا ما هو عقل معه التحديد لأن أقل ما يعني أكثر ما سمعنا في التأمين 10 سنوات بالنسبة للمعاهد سمعنا في صلح الحديبية هذا في الحقيقة يعني الذين قالوا أن العهد لا بد من 10 سنين يقولون كيف تقيدون الأمانة بعشر سنين ولا تقيدون العهد وأنتم ترتدلون بنفس العهد صحيح صحيح يا شيخ نقيد عشر سنوات والله فيها نظر حقيقي خصوصا الأمان من شخص لشخص كيف يقطع عشر سنوات أو حسب الحال هو الأحسن يقيد بحسب الحال نعم أليس الإمام الخليفة من بعده أن يزيد إلا حسب المصلحة؟ نعم. ماذا الإمام الثاني أن يوزعه؟ لا، لأن هذا صار وقت. لا يمكن نقل وقتيته. ماذا الأرض اللي وقفها عمر؟ أين خلافة عمر؟ نعم. من اللي نأخذونه إيش؟ ايش مبلغ الناس عليهم من قبل لا مو كل سنة لا مو كل سنة نعم حمادي ترجيحكم في تحديد المدة في الهدنة ايش ترجيحكم في مسألة تحديد المدة في الهدنة ايش انا ارى رأي الشيخ الإسلام سيدي رحمه الله رأي الشيخ الإسلام هو المصلحة نعم خل هذا شيخ اللي عنده أرض خراش هل تجب عليه الزكاة؟ نعم، لأن الزكاة واجبة في الزرع أو الثمر، والخراج على الأرض. نظيرها لو استأجرت أنا من شخص أرضا وزرعت فيها، وجب علي زكاة الزرع ودفع الأجرة لمالكها. نعم. نعم. Thank you. والفرار منهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في الدرس الماضي سبق لنا أن الهدنة أو المسالمة أو المعاهدة أو المماددة جائزة بشرط أن لا يقدر المسلمون على الجهاد، هذا هو الشرط الأساسي لضعف المسلمين. لكن اختلفوا هل تجوز فيما زاد على 10 سنوات، وإذا جاز ذلك فهل لا بد من تحديد مدة معينة، أو يصح أن تكون المدة مطلقة. وذكرنا في هذا 3 أقوال. والقول الثالث لشيخ الإسلام بن تيمية وهو الراجح أنها تجوز مطلقة، ثم إذا كان للمسلمين قوة فيما بعد فإن لهم أن يخبروا الكفار بأنه لا عهد بيننا وبينهم، لأنه ليس هناك مدة معينة تلزمنا بأن نفي بها، هو عقد مطلق وهم راضون بذلك في أول الأمر ونحن كذلك راضون به. ثم نكمل الفصل الذي ذكره البهوتي رحمه الله في الشرح، قال: ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة. يعني لو شرط هؤلاء الكفار أنه من جاء منهم مسلما قدرناه إليهم كان ذلك شرطا جائزا، لكن إذا دعت الحاجة إليه، ومن دعاء الحاجة إلى ذلك أن يتوقف الصلح على هذا الشرط، فإذا توقف الصلح على هذا الشرط وقالوا لا نصالحكم إلا بهذا الشرط فإن لنا أن نشترطه. فإن قال قائل في هذا غضب عليه قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو شرط هؤلاء الكفار أنه من جاء منهم مسلما قدرناه إليهم كان ذلك شرطا جائزا، لكن إذا دعت الحاجة إليه، ومن دعاء الحاجة إلى ذلك أن يتوقف الصلح على هذا الشرط، فإذا توقف الصلح على هذا الشرط وقالوا لا نصالحكم إلا بهذا الشرط فإن لنا أن نشترطه. فإن قال قائل في هذا غضاضة علينا، قلنا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك بأمر الله، فإن قريشا اشترطوا عليه أن من جاء منهم مسلما رده إليه، وفعل ذلك، وجعل الله لمن جاء مسلما ورد إليهم جعل له فرجا، حتى إنهم هم بأنفسهم جاءوا أو أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون امنع الذين جاءوا وأسلموا ويعني ويلغى الشرط، ففعل. والقصة مع من؟ مع أبي بصير رضي الله عنه، لأن أبا بصير جاء مسلما من قريش فأرسلوا في طلبه رجلين، فما أن وصل المدينة حتى وصل الرجلان، ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم هذا الرجل الذي جاء مسلما فرده إليهم حسب الشرط. ولما كان في أثناء الطريق وجلسوا يأكلون أو يتغدون قال لأحدهم أرني سيفك هذا، فإنه يعني سيفا جيدا، هذا رجل غر، نعم، فأراه إياه، لأنه قال هذا رجل أسير بين يدينا، فلما أخذه ضرب به عنقه حتى أطار رأسه. صاحبه الثاني هرب إلى المدينة وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلحقه أبو بصير وقال يا رسول الله إن الله أبرأ ذمتك وأوفى بعهدك وردتني إليه ولكن الله أنجاني منه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويل أمه مسعر حرب لو يجد من ينصره. ففهم أبو بصير رضي الله عنه أن الرسول سيرده، فخرج من المدينة وجلس على قاعدة في سيف البحر، وصار ما جاء من تجارة لقريش أغار عليها وأخذها، وسمع به أناس من أهل مكة من الشبان فخرجوا إليه، فصاروا طائفة. حينئذ عجزت قريش عنهم، فانتهى الأمر بردهم إلى المدينة والحمد لله. قال ويجوز أيضا، ويجوز شرط رد رجل منهم جاء مسلما للحاجة وأمره سرا بقتالهم والفرار منهم، يعني نعطيه إياهم ونقول إن أمكنك أن تقتل أحدا منهم أو تقاتل فافعل، أو أمكنك أن تفر منهم ففر، لكن إلى أي شيء؟ إلى البر، إلى الخلع، لكن لا تأتي إلينا، إن أتيت إلينا رددناك عليه. ولو هرب قرن فأسلم لم يرد وهو حر، لو هرب قرن يعني عبد مملوك من سيدهم الكفار فأسلم لم يرد إليهم، لماذا؟ خوفا من أن يرتد إلى الكفر، لأنه قن فيأخذه سيده ويكرهه على الكفر فيكفر، ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال وقود وحد. الضمير في قوله يؤخذون يعود على المعاهدين الذين بينه وبينهم عهد، بجنايتهم على المسلم من مال، فلو أخذوا مال مسلم وجب عليهم رده، وقود لو قتل مسلما قتلوا إذا أمكن، وحد لو قذفوا مسلما حد القذف، لأنهم معاهدون. قال ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا، يعني لو كان بيننا وبينهم رهائن، أحيانا يخافون أن ننقض العهد، ونحن نخاف أن ينقض العهد، فنقول أعطونا رهائن، وهم يقولون أيضا أعطونا رهائن، يعني أشخاص تكون عندهم، إذا غدر أحد قتل هؤلاء الرهائن. فإن قتلوا رهائننا فلنا أن نقتل رهائنهم. فإن قال قائل كيف نقتل رهائنهم وقد قال الله تعالى لا تذر وازرة وزر أخرى، قلنا لأن القوم طائفة واحدة، فجناية واحد منهم جناية من الجميع. واستفدنا من كلام المؤلف هذا أنه يجوز أن نعطي الكفار رهائن، ولكن بشرط أن يعطونا رهائن، أما أن نعطيهم رجالا يقتلونهم متى شاء دون أن يكون لدينا رهائن نقتلهم إذا قتلوا رهائننا فهذا لا شك أنه لا يجوز، لكن إذا أخذوا منا رهائن فإننا نطلب منهم مقابل ذلك. وإن خيف نقض عهدهم أعلمهم أنه لم يبق بينهم وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم، دليل ذلك قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني تقول أنت وهم سواء في أنه لا عهد بينكم، أما أن تغير عليهم بدون أن تعلمهم فإن هذا لا يجوز، لأن الأصل بقاء العهد. وقد ذكرنا فيما سبق أن المعاهدين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، الأول من نقض العهد فهؤلاء انتقض عهدهم ونقاتلهم، والثاني من استقام على العهد فهؤلاء نستقيم على عهده فمن استقاموا يكون يستقيمون، والثالث من خيف منه نقض العهد من خيف منه نقض العهد فهذا لا نغير عليه ولا نأمنه، ولكننا نقول له إن العهد الذي بيننا وبينكم قد نقض، وإذا انتقض العهد جاز لنا أن نغير عليه. ثم قال المؤلف باب عقد الذمة وأحكامها. الذمة هي العهد، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة بن الحصيب إذا حصرت على حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. وعلى هذا فالذمة معناه العهد. ولكن ما معنى الذمة هنا؟ هل هي العهد السابق؟ نقول لا، بينهما فرق. العهد السابق الذي هو الهدنة نعاهد الكفار وهم في أرضهم مستقلون عن المسلمين، ليس لنا من شأنهم شيء إلا وضع القتال. أما هؤلاء فإنهم يقرون على كفرهم في بلادهم بشرط يقول أخذ الجزية والتزام أحكام الملة، كما قال الشارح معنى عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. ما هو التزام الملة؟ لأنهم لو التزموا الملة لكانوا مسلمين، لكن التزام أحكام الملة أي ما حكمت به الشريعة الإسلامية عليهم. قال المؤلف لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم. لا يعقد لغير المجوس، المجوس هم الذين يعبدون النار وهم مشركون، لكنهم طائفة مستقلة عن الشرك العام بخصائص معروفة في دينهم، هؤلاء يعقد لهم. ودليل ذلك أنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، هجر في الأحساء كان فيها مجوس لأنها بجانب أرض الفرس، فكان فيها مجوس فأخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أخذ الجزية فهي شريعة. وأهل الكتابين هذا ثبت بالقرآن، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حتى هنا تعليلية ولا غائية؟ غائية. الفرق بينهما، إذا كانت بمعنى إلى فهي غاية، وإذا كانت بمعنى اللام فهي تعليمية. قال المنافقون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. لا تكونوا سريعين في الجواب. فإحنا أعطيهم قاعدة، إذا كانت بمعنى اللام فهي تعليلية، بمعنى إلى فهي غائية. الآن لا تنفقوا على من عند رسول الله إلى أن ينفضوا، فإذا انفضوا فأنفقوا عليهم. هذا المعنى. إيش المعنى؟ لينفضوا. إذن هي تعليلية. طيب هذه الآية حتى يعطوا الجزية عن يد، هل المعنى ليعطوا الجزية ولا إلى أن يعطوا؟ إلى أن يعطوا. إذن هي غائية، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قول عن يد قيل معناها أن يعطوكم الجزية يدا بيد، بمعنى أن الواحد منهم يأتي ويسلم الجزية بيده، لا يعطيها خادمة يقول اذهب به إلى السلطان أو نائب السلطان، هو بنفسه يأتي، لأن هذا أذل له مما لو أرسل بها خادما. وقيل عن يد أي عن قوة منكم عليهم، بمعنى أننا نظهر أننا أقوياء أمامهم حتى يذل، لأنه كلما قوى الإنسان على عدوه ازداد العدو ذلا. ولكن الآية تصلح للأمرين جميعا، أنها عن يد بمعنى أن الواحد منهم يأتي بها يسلمها بيده، وأيضا نريه نحن القوة والبأس حتى يكون ذلك أذل له. أما ما قال بعض الفقهاء من أنه يطال وقوفهم عند تسليمها بحيث نتفضل عنهم. إذا جاء يا فلان يا عمي دفل الجزية أقول له انتظر، أو أتلهى بالشيء، مراجعة صحيفة أو تخطيط مربعات أو غيره، لأجل إيش؟ إذلال الله. ثم إذا أخذتها منه يقول لازم يأخذها، يجر يده بقوة حتى ربما تنخلع يده، لأن هذا من باب الإذلال. لكن الصحيح خلاف ذلك، الصحيح يكفي أن يأتوا أذلة يسلمون الجزية عيد. طيب، إذا لا تعقد إلا للمجوس واليهود والنصارى، ومن سواهم لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال، ما في جزية. وهذا هو المشهور من المذهب كما رأيتم. واستدلوا بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر الحديث. قال أن أقاتل الناس عامة، خص منها المجوس، لماذا؟ لا ما أكثر، لأنه ثبت بالسنة أن الرسول أخذ منهم. واليهود والنصارى في القرآن، فيبقى سائر الكفار على أنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال. ولكن الصحيح أنها تصح من كل كافر. والدليل على هذا حديث بريدة الذي رواه مسلم في صحيحه، أنه كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال له انفذ، وأوصاه بوصايا منها أنه إذا لم يسلم القوم فليدعوهم إلى الجزية، إلى أخذ الجزية، فإن أبوا كف عنهم. وهذا دليل على العموم. ويدل لذلك أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر مع أنهم ليسوا من أهل الكتاب، يدل على أنها تؤخذ من كل كافر. زعم بعض العلماء أن المجوس لهم شبهة كتاب، ولكن نقول أين الشبهة وأين الكتاب الذي يشتبه فيه؟ إنما أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله تعالى قال: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا كان الدين لله وغلب الدين الإسلامي على غيره وأعطى هؤلاء الجزية عن يد وهم صاغرون، فهذا هو الذي نريد. نحن لا نريد أن نلزم الناس بالإسلام، نريد أن يلتزم الناس بالإسلام أي بأحكام الإسلام حتى يكون الإسلام هو العالي وكلمة الله هي العليا. هذا هو الصحيح، وأن قتال الكفار لا لإلزامهم بالكفر بالإسلام، ولكن لإلزامهم بالإسلام أو بالخضوع لأحكام الإسلام، وذلك بأخذ الجزية منهم عن يد وهم صاغرون. طيب، لا تعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم، ولا يعقدها، ولا يعقدها توجيه يا شيخ، ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه ومن تبعهم، من تبع أهل الكتاب يعني، وإن لم يكونوا من بني إسرائيل أو ممن أنزل عليهم الكتاب أولا. طيب، يقول: ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه كالهدنة ولا كالأمان؟ كالهدنة. لماذا؟ لأن الأمان يصح من كل أحد حتى من المرأة كما سبق. وقوله إلا من إمام أو نائبه عللها عندي في الشرح لأنه عقد مؤبد فلا يفتات على الإمام فيه، عقد مؤبد، بخلاف الهدنة فإنها مؤجلة وتصح مطلقة ولا تصح مؤبدة، لأن عقد الهدنة على التأبيد يتضمن إلغاء الجهاد، وهذا لا يجوز، لأن الجهاد فرض كفاية فلا بد منه، والجهاد ماض إلى يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الذمة، عقد الذمة فيه خضوع من الكفار وعدم اعتداء على المسلمين والتزام لأحكام الإسلام فتصح مؤبدا. طيب، وهل يجب إذا طلب الكفار بذل الجزية هل يجب علينا أن نقبل أو نقول سنقاتل ولو بذلت من الجزية؟ الأول إذا قالوا نحن لا نقاتلكم أيها المسلمون لكن لكم علينا أن نعطيكم بالجزية، فلا يجوز لنا أن نقول سنقاتلكم ولو أعطيتم الجزية، لأن الله قال حتى يعطوا الجزية، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أعطوا الجزية، يعني معنى الحديث فاقبل منهم وكف عنهم، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على كذب ما يدعيه النصارى اليوم واليهود وغيرهم من أن الإسلام دين جبروت وأنه يرغم الناس على ذلك. الإسلام لا يرغم أحد، ثم لو فرض أنه أرغم فله الحق، لأن الإسلام دين من؟ دين الله عز وجل، فرضه على عباده فيلزم العباد أن يقوموا به، لكن من تخفيف الله عز وجل على العباد ولو كانوا كفارا أنه يقبل منهم الجزية بدلا عن القتال، ونقول ابقوا على دينكم وسلموا الجزية. والغالب أنه إذا انفتح الناس على الانفتاح الغالب أنه يحصل بذلك يعني تسهيل لدخول الناس بالإسلام، لأنهم سوف يمتزجون بالمسلمين ويشاهدون أحوال الإسلام وربما يرغبون فيه. آت محمد الوسيلة والفضيلة وذات المقام المحمود. لا هذا مرتد سم، كل كلام العلماء بالكافر الأصلي، المرتد ما فيه إلا الإسلام ولا القتل. نعم أما ذكرنا حديث بريدة صحيح مسلم. نعم أنا فقط من هذا كون الرسول الله ذكر أهل الكتابين فقط من الذين أوتوا الكتاب ثم أخذها مجلس هجر، دليل على أن القيد المذكور في الآية ليس قيدا معتبرا. لا واحد خذ الأهم. لا غير، وإذا قدر أن هذا في شيء آخر، ولذلك لا تحل ذبائحهم بالإجماع ولا تحل نساءهم بالإجماع. لا إذا قتلونا إذا قتل رهينا. نعم نقتل طبعا رهينا. طيب إذا دخلوا قوم ديار المسلمين ومثل بالمسلمين وقتلهم، يعني حتى الأطفال مطرتهم، فنقول إذا دخلنا ديارهم نفعل كما فعلوا. نعم نفعل كما فعلوا، عليك بهم بس. نعم الشيخ ما نعين أبدا، اقتلهم كلهم حربيين. في مسألة إعطاء الرهان ما دليل على جواز؟ نعم الدليل ما يحضر للآن، لكن في السنة في هذا. نعم خلاص لا مش أشهر أصلا أنا متأخر اليوم. نعم وامر يا شيخ وامر يسرى مختار وإسرائي منه هل يخذ منه جواتي يعني إفتار جواتي إذا رد إليه يعين في جاسوس؟ إيه ما في شيء، جاسوس هذا من القتال. لا يعني وهم معاهدون؟ لا معاهدون لا، هنا السلام على المعاهدين ولا لا المعاهدين. نعم إيه تقتل هذا إذا أخذوا منا أحد، لأن ليس من حقهم أنهم يسردون رجل المسلم، المسلم أصلا نفسه. شيخ نعم لو قتل المسلمين مسلم منهم في الحرب كيف؟ لو قتل المسلمين مسلم منهم في الحرب، لو قتل المسلمين مسلما منهم ما أتيهم الفاعل الآن؟ المسلمون لو قتلوا مسلم منهم في الحرب فما الأحكام المترتبة على ذلك؟ كيف قتل المسلمون؟ قتل المسلمون مسلم أقول يعني قتل الإنسان يظنه عدوا. نعم، فهذا إن كان في صف العدو فهو الذي أهدر نفسه، وإذا كان في غير صف العدو فعلى قافية الدية. نعم. يكثر في المكتبات والمجلات التجارية بيع مجلات إسلامية يكثر فيها الصور، فهل يجوز شراؤها وهل وجودها في المنزل يؤثر كتأثير تعليق الصور؟ الذي يظهر أنها ليست كالصور المعلقة وأنها لا تؤثر، لأن هذه المجلات لا يقصد منها الصور التي فيها، وإنما يقصد ما فيها من الكلام والفائدة، بخلاف مجلات الصور التي تعتني بالصور وتلونها وتحسنها، فهذه لا يجوز اقتناؤها ولا شراؤها أيضا. السؤال الثاني، هذه أم محمد تقول: استخدمت عاملة مع محرم وزوجها، وفي العقد الذي بيننا أن تبيت مع زوجها ليلة واحدة في الأسبوع خارج المنزل، وقد قبل هذا العقد واستمر الوضع أكثر من سنة، ولقد أن أفتى أحد المشايخ بالفتوى التالية: إنه لا يجوز إطلاقا أن تبيت العاملة في منزلنا حتى ولو لضرورة. نعم، نرى أنه لا بأس أن تبيت في المنزل إذا لم يخلو بها الرجل، يعني بأن يكون في المنزل وناس آخرون، لأنه ليس في خلوة، ولكن شرطهم على أن لا تبيت عند زوجها إلا ليلة واحدة في الأسبوع شرط قاسي، والذي أرى أن يخفف من هذا الشرط حتى يستمتع الرجل بزوجته وكذلك المرأة بزوجها. هذا يقول: تبرع للمسلم البوسنة والهرسك. طيب سمع يا خالي. نعم، كيف؟ لا من وقفنا عليه. باب عقد الذمة وأحكامها: لا يعقد لغير المجوس واهل الكتابين ومن تبعهم، ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه، ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها، ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول، ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله، وحرم قتالهم ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في مؤلفه زاد المستقنع في اختصار المقنع: باب عقد الذمة وأحكامها. هذا الباب كما ترون اشتمل على مسألتين: المسألة الأولى عقد الذمة، ويتضمن من تعقد له الذمة وما معنى عقد الذمة، والثاني أحكام هذه الذمة، يعني ما الذي يلزم المسلمين نحو أهل الذمة وما الذي يلزم أهل الذمة نحو المسلمين. والذمة في اللغة العهد، قال الله تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الإل القرابة والذمة العهد، وذلك لأن الأصل أن الإنسان يحتمي بأمرين: إما بالقرابة وإما بالعهد. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالذمة العهد. ومعنى أو تعريفه اصطلاحا: إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معين، إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معين. الوجه المعين يأتي في أحكام أهل الذمة. وقولنا إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معين يفيد أن الأصل عدم إقرار الكافر على دينه، وهو كذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ووجه هذا الأصل الذي دل عليه دلت عليه السنة بل ودل عليه القرآن كما سنذكره إن شاء الله، وجه هذا الأصل أن الخلق عباد لله، يجب عليهم أن يقوموا بمقتضى هذه العبودية من التذلل له والتزام أحكام شريعته، فإذا خالفوا ذلك خرجوا عن مقتضى هذه العبودية، فكان يجب أن يردوا إليها لأنهم خلقوا من أجلها. هذا وجه كون الأصل عدم إقرار الكافر على دينه، لكن لنا أن نقره على دينه بالذمة والعهد كما سيبين إن شاء الله. يقول: والأصل في هذا، يعني الأصل في عقد الذمة، قوله تبارك وتعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والخطاب في قوله قاتل المسلمين عامة، فيكون قتالهم فرض كفاية. وقوله من الذين أوتوا الكتاب، من هنا يتعين أن تكون لبيان الجنس وليست التبعيض، وذلك لأن جميع أهل الكتاب لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. ولو جعلنا من التبعيض لكان بعض أهل الكتاب على دين ومؤمن ومؤمنا، ولكن الأمر ليس كذلك. فمن هنا يتعين أن تكون إيش؟ لبيان الجنس، كقوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. فإن من هنا لبيان الجنس، يعني أنه صنف الكفرة إلى قسمين: أهل الكتاب ومشركين. قال: ولا لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم، لا يعقد بالبناء المجهول، وسيأتي أن الذي يتولى عقدها هو الإمام أو نائبه. لا يعقد لغير المجوس، المجوس تعقد لهم الذمة وهم الذين يعبدون النار ويقولون بالأصلين الظلمة والنور، وهم فرقة، يعني فرق، لكن هذا من فرقهم من يقول بالأصلين الظلمة والنور ويقولون إن الحوادث إما خير وإما شر، فالخير خلقه النور والشر خلقته إيش؟ الظلمة. ومع ذلك لا يرون أن هذين الإلهين متساويان، بل يقولون إن النور خير من الظلمة، ويقولون إن النور قديم، ويختلفون في الظلمة هل حادث أو لا. ولهذا قال شيخ الإسلام: لم يعلم أن أحدا من أرباب المقالات قال إن للخلق إلهين متساويين أبدا، حتى القائلين بالتثنية لا يرون أن هذا مساوي لهذا. ودليل أخذها من المجوس ما رواه البخاري من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. هجر اسم للأحساء وما حوله، أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية. ومعلوم أن السنة أصل في الدليل. قال: وأهل الكتابين، الكتابان هما التوراة والإنجيل. أنزل الله التوراة على موسى والإنجيل على عيسى. والمتمسكون بالتوراة يقال لهم اليهود، وبالإنجيل يقال لهم النصارى. هؤلاء يعقد لهم بنص القرآن: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، من الذين أوتوا الكتاب. فصار الذي نص الدليل على عقد الذمة لهم ثلاثة أصناف: اليهود والنصارى والمجوس. قال: ومن تبعهم. عندي بالشرح يقول: فتبين لأحد الدينين كالسامرة والفرنج والصابئين بعموم قوله تعالى: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالذين تبعوهم في دينهم وإن لم يكونوا من بني إسرائيل فإنهم لهم حكم، لأن العبرة بالدين لا بالنسب أو بالجنس. هذا ما ذهب إليه المؤلف، أنه لا يعقد إلا لهذه الأصناف الثلاثة، هم أحمد اليهود والنصارى والمجوس. اليهود والنصارى دليلهم من الكتاب، والمجوس من السنة. هل يعقد لغيرهم؟ نقول: لا، على كلام المؤلف، لأنه قال لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين، وهو صريح. وذهب بعض العلماء إلى أنه يعقد لكل كافر، وهذا هو الصحيح، ويدل عليه ما رواه مسلم من حديث بريدة بن حصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المجاهدين خيرا أو من المسلمين خيرا، وذكر فيه: فإن أبوا الإسلام فخذ منهم الجزية. فدل ذلك على أن الجزية تؤخذ من كل كافر، والمعنى يقتضي ذلك، لأنه إذا جاز أخذها من أهل الكتاب والمجوس فغيرهم مثلهم، إذ أن المقصود إقرار الكافر على دينه على وجه معين أو مخصوص، وهو حاصل في كل كافر. وعلى هذا فلو أن أحد من المشركين طلب الجزية ويقر على دينه ورأينا المصلحة في ذلك فإننا نفعل. قال: ما دليل من خصها بهؤلاء؟ يقولون: لأن هؤلاء هم الذين نص عليهم الكتاب والسنة، وما عداهم أو ومن عداهم فالأصل وجوب مقاتلته حتى يسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فقالوا: ما دام هذا هو الأصل فإننا نستثني من استثناه من القرآن والسنة والباقي على الأصل. ولكن يقال: نعم، لو لم يرد حديث بريدة بن حصيب لكان الأمر كما قال، أي أنه لا يعقد إلا لهؤلاء الأصناف الثلاثة، ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه. لا يعقدها أي الذمة بين المسلمين والكفار إلا إمام أو نائب. إذا قال العلماء الإمام فيعنوا به السلطة العليا في الدولة، أو نائبه من الوزراء أو الأمراء أو من يوليهم الإمام مثل هذا العقد. وإنما كان كذلك لأنه عقد يترتب عليه أحكام كبيرة وليس كالأمان. الأمان سبق أنه يصح من كل إنسان حتى من المرأة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أمة هاني. أما عقد الذمة فلا، لأنه يترتب عليه أحكام كثيرة كبيرة عظيمة، فلا بد أن يكون من إمام أو نائبه. ولأنه أيضا عقد مؤبد، عقد مؤبد ليس فيه تقييد بسنة أو سنتين أو شهر أو شهرين، عقد مؤبد، فلهذا صار لا بد فيه من أن يتولاه الإمام أو نائبه. ثم قال المؤلف: ولا جزية على صبي ولا امرأة، نعم، ولا عبد ولا فقير يعجز عنها. الجزية لا تجب على كل واحد من الكفار، يعني لو عقدنا الذمة لهؤلاء اليهود أو لهؤلاء النصارى مثلا الذين يقيمون في بلادهم، فهل نجعل الجزية على رب العائلة وأفراد العائلة؟ لا. يقول: لا جزية على صبي، وإنما لم يكن عليه جزية لأنه ليس أهلا للقتال، والجزية إنما تكون على من يقاتل، أما من لا يقاتل فلا جزية عليه لأنه لا شر فيه، وكذلك لا جزية على امرأة لأنها ليست من أهل القتال. هذا هو الأصل، أن النساء لسنا من أهل القتال ولا يجب عليهن الجهاد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سألت عائشة هل على النساء جهاد، قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. كذلك أيضا لا جزية على عبد لأنه لا يملك، فهو بمنزلة الفقير أو أشد. ملك العبد لمن؟ لسيده. دليله قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. ولا عبد ولا فقير يعجز عنها، معلوم، لأن الفقير ليس له مال، وكل الأموال الواجبة من شرطها الغنى أي القدرة عليها، والغنى يختلف، فغنى الزكاة الذي يحصل به الوجوب غير غنى الزكاة الذي يحصل به الامتناع من أخذها، والغنى هنا غير الغنى هناك، والغنى في باب النفقات غير الغنى في هذه المواضع، كل شيء بحسب. قال: وتجب، ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول. من صار أهلا لها من هؤلاء كصبي بلغ وعبد عتق وفقير اغتنى فإنه تؤخذ منه في آخر الحول. وكيف تؤخذ؟ هل تؤخذ منه جزية حول كامل أو بالحساب؟ العدل بالحساب، يعني مثلا لو أنه بلغ في نصف العام وكنا نأخذ منهم الجزية في آخر شهر ذي الحجة، وهذا بلغ في نصف العام، والجزية مقدارها 100 درهم على كل واحد مثلا، كم نأخذ من هذا؟ نأخذ منه 50. هذا هو العدل، فلا نظلمه ولا نظلم بيت المال، وكل شيء بحسابه. ومتى بذل الواجب عليهم وجب قبوله، يعني إذا تم العقد بيننا وبينهم وبذل الواجب، فإنه لا يجوز لنا أن نرجع في هذا العقد ونقول لا نقبل منكم إلا الإسلام، بل يجب أن نقبل منهم ما بذلوا، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذه الآية من أجمع الآيات في باب المعاملات، كل عقد بينك وبين غيرك فإنه يجب عليك الوفاء به إذا كان قد أذن به الشرع. وهذا الشرط الذي ذكرته مأخوذ من قوله أوفوا بالعقود، لأن الله تعالى لا يأمر بوفاء ما لم يأذن به، فيجب علينا أن نقبلها. وإذا بذلوا الجزية حرم قتالهم لأنهم يؤمنون أنفسهم بهذه الجزية، ومع ذلك يجب أن ندافع عنهم لأنهم مؤتمنون معنا، ملتزمون بأحكام الذمة، ونحن نلتزم لهم بذلك أيضا. طيب، إذا أسلم أحد، انتبه لا تشوش عليه، إذا أسلم أحد في أثناء الحول هل تسقط؟ نعم تسقط عنه. لماذا تسقط؟ لأنه أسلم فلم يكن من أهل الجزية، ولا يؤخذ منه شيء ترغيبا له في الإسلام. هذه جملة مطردة الآن، يقول: كبرس أبيض. قال: ويمتهنون عند أختها. يمتهنون، الضمير يعود على من؟ على أهل الذمة. يعني لا يكرمون عند أخذها. فإذا جاء الذمي يريد أن يعطي الجزية إلى الجابي فإنه لا يستقبله بالحفاوة والإكرام، ويقدم له الفراش، يقدم له الأكل، يقدم له الشرب، لا، بل يمتهنه. لماذا؟ لقول الله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والإكرام ضد الصغر. ويقول: ويطال وقوفه. إذا جاء يسلم إلى الجابي لا يأخذ منه على طول، خليه يبقى. يطال وقوفه إلى متى؟ لا، ما إلى آخر النهار، إلى ما جرى، إلى ما يحصل به الامتهان، إلى ما يحصل به الامتهان. فلا يباشرون بالأخذ منهم. كل هذا إعزازا للإسلام، لا انتقاما منهم ولا انتصارا لأنفسنا، ولكن إعزازا لدين الله، وبيان أن الدين قوي. ولو أن الناس استعملوا هذا في الوقت الحاضر لقيل هذه عنصرية، وهذه جفاء، وهؤلاء أجلاء، لأن الأمور تغيرت. فهل مثلا لو قدر أن المسلمين الآن يعقدون الذمة لأحد، هل يحسن أن يعاملوا هذه المعاملة، أو يقال إن صغار كل شيء بحسبه، فنحن إذا لم نكرمهم فهو في عرف الناس الآن يعتبر إذلالا وإصغارا؟ هذه محل نظر. قال: وتجر أيديهم. تجر أيديهم يعني عندما يقدم الجزية ما نأخذها بطرف، نأخذ له نجرة بقوة. نعم. وكل هذا كما قلت من أجل إعزاز الإسلام وإعلاء الإسلام حتى تكون كلمة الله هي العليا. وقال بعض العلماء: لا يعاملون هذه المعاملة، لا يكرمون، بل يعاملون بالصغار دون أن يطال وقوفهم، ودون أن تجر أيديهم، بل تسلم منهم استلاما عاديا بشرط ألا نظهر إكرامهم، ويكفينا أن يأتوا بها إلينا. فإن قال قائل: هل يجوز للواحد منهم أن يرسل بها خادمه أو ابنه؟ فالجواب: لا، لقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تأمل القرآن عن يد، هل المعنى عن قوة، أو عن يد يعني يدا بيد، أو الجميع؟ الجميع. لماذا؟ لأن لدينا قاعدة في التفسير، وهي أنه متى احتملت الآية معنيين لا يتنافيان وجب حملها عليهما جميعا، لأن ذلك أعم، وكلما عمت دلالة الآية كان أولى. فنقول: عن يد، أي يعطونها بأيديه. والثاني: عن يد، عن قوة، يعني أننا نظهر لهم القوة وأننا أعلى منهم. وإلى هنا انتهى حكم العقد. أما الأحكام فقال: فصل، ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام. يلزم الإمام أخذهم، أي أخذ أهل الذمة بحكم الإسلام، أي بما يقتضيه الإسلام من الأحكام. فحكم هنا مفرد مضاف، فيكون إيش؟ يكون عاما، لأن المفرد إذا أضيف صار للعموم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5000. 5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000